بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوعنا هذه الليلة هو في باب السواك، هو في باب السواك والأحاديث الواردة في هذا الباب. سبق أن تكلمنا عن الأحاديث التي تحدثت عن بعض الآداب كالأخذ باليمين وتكريم اليمين على الشمال ونحو هذه الأمور، واليوم نقف مع أحاديث أخرى وهي أيضا في جانب يعتني بالنظافة والطهارة وما حث عليه الإسلام في هذا الأمر، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بنفسه من حيث النظافة بشكل عام، وتتبع السنن أيضا التي جاءت في بيان أهمية هذه الطهارة والنظافة المعنوية والحسية، سواء كانت الطهارة معنوية أو كانت الطهارة حسية، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعتني بها اعتناء كاملا مع إخلاص النية في تتبع أو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا هو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمعنى من هذا الحديث هو أن فيه حث على الأخذ بهذه السنة، وهو لولا أن أشق، لولا المشقة وحصول المشقة على الأمة لجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر السواك عند كل صلاة واجبا، لجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة عند الأمر بالسواك عند كل صلاة واجبا، ولكنه قال: أخشى من ذلك أن يكون فيه مشقة. والمشقة هي الثقل، ولا يستطيع الإنسان الإتيان بها حينئذ، فيصعب على الإنسان أن يأتي بهذا الأمر مثلا في كل وقت: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يفهم من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجب على الأمة هذا السواك، لكن بسبب وجود عارض وهي المشقة لم يأمر بوجوبه. وهذا يدلنا على أنه ينبغي علينا أو يتأكد تأكدا أوليا على أن السواك سنة، فالمطلوب أو سنة المسنون على الإنسان أو ينبغي على الإنسان ويحرص الإنسان على أن يقوم بهذا السواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه استحباب السواك وفضل السواك، وأن فضله يكون غالبا عند الوضوء، ويتأكد مشروعية هذا السواك أيضا عند أداء الصلاة، وأن الشرع أيضا جاء باليسر لا بالعسر والمشقة، أن الشريعة جاءت باليسر لم تأتي بالعسر والمشقة، وإنما جاءت باليسر على الأمة ولم تأتي بالمشقة. فيه دليل أيضا على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص، وفي هذا كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وفي هذا النظر، لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وحي، والوحي منه إلهام. فهذا كلام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، في هذا الحديث. ويدل الحديث على تأكد السواك لأنه كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة كما ذكرنا. والسواك أيضا مجمع على أنه سنة، محل إجماع على أنه سنة، ولم يحكي الوجوب إلا من يعني عدد قليل جدا، أو لا يذكر من حكى وجوب السواك، لكنه سنة وسنة مجمع عليها، وهو مستحب في هذه الأوقات خاصة عند الوضوء وعند الصلاة. هذا الحديث الأول، وهو فيه بيان حكم السواك بأنه سنة بالإجماع، أنه سنة بالإجماع. الحديث الآخر، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ومعنى هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أيضا على النظافة عند تغير الفم، فيستخدم السواك إذن عند الصلاة، عند كل صلاة، وعند الوضوء، والأمر الثالث الذي دل عليه الحديث عند تغير رائحة الفم، أو عند القيام من النوم، عند القيام من النوم. فحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني أنه يدلك فاه أو يغسل فاه الفم ويدلكه بإيش؟ بالسواك، ويدلكه بالسواك. فدل الحديث إذن على تأكيد مشروعية السواك بعد النوم. لماذا؟ لأن النوم يقتضي تغير رائحة الفم، أو يلزم من النوم تغير رائحة الفم. وهذا السواك هو ماذا؟ هو آلة تنظيفية لهذا الفم. وكما ذكرت أن هذه الأحاديث تدل على استحباب، أو على المرء المسلم أن يحرص على نظافته كاملا، سواء في الفم أو عند الوضوء. وهذا السواك هو آلة أو أداة من الأدوات التي يتنظف بها المرء المسلم. فحذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك أو يغسل أو يحرك السواك داخل فمه. من أجل ماذا؟ لأنه من أجل تغير رائحة الفم. ويفهم أيضا من هذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، يحتمل أمرين: إذا قام من لأجل النوم، من النوم فقط، أو أنه قام من أجل الصلاة. فأنه إذا قام من أجل أن يصلي قيام الليل، فإنه يستحب له أيضا أن يتسوك، أن يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فمه بالسواك. لأن النوم كما ذكرت هو محل احتمال تغير رائحة الفم، بل تغير رائحة الفم، فإذا وهو مطلوب من الإنسان أن يذهب هذه الرائحة، فيذهبها بإيش؟ يذهبها بالسواك. فيؤخذ من هذا الحديث أيضا، أو يستفاد من هذا الحديث، أن السواك سنة عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، أو عند القيام لصلاة الليل إذا قام من الليل، سواء من نوم أو أراد أن يصلي، للحديث السابق من إذا أراد أن يصلي فإنه يشرع له أيضا أن يتسوك، يشرع له أن يتسوك. وفيه أيضا مشروعية النظافة كما ذكرت على في هذا الأمر، وهذا الأدب من الأداب التي حثت عليها الشريعة، بأن يكون الإنسان طاهر الفم، خصوصا في صلاة الفجر، أو إذا كان قد أكل شيئا له رائحة، فعليه أن يطهر وينظف فاه بالسواك، حتى يأخذ يعني أمرين: الأمر الأول النظافة، والأمر الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه في السواك أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك، مع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو. هذا الحديث الطويل يبين قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عند وفاته جاءه عبد الرحمن زائرا، عبد الرحمن بن أبي بكر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مسندا رأسه إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وكان مع عبد الرحمن رضي الله عنه سواك رطب يتسوك به، فأشتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراده النبي عليه الصلاة والسلام، أراد السواك. وعرفت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فنظر إليه ببصرة كأنه يقول أعطوني هذا السواك، فأخذت السواك فقضمته، أخذت السواك فقضمته أي أكلت من أطرافه بأسنانها من أجل أن تلين هذا السواك، أن تجعل له أطراف، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، ثم دفعته فاستنى به يعني استاك به، استاك به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فيما، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن استنان استنه في ذلك اليوم في ذلك الموقف، لأنه سيقابل الله جل وعلا، لأنه قال في الرفيق الأعلى ثم توفي عليه الصلاة والسلام، فكان يريد أن يطهر فمه عليه الصلاة والسلام بهذا السواك. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستنان أو الاستواك رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ثم قال في الرفيق الأعلى، قال في الرفيق الأعلى إشارة إلى أنه يريد أو أنه حضرته الوفاة، ثم قضى، وكانت تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، يعني أنه مات في عند عائشة رضي الله عنها في هذا الموضع، في هذا الموضع. فقالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحانقة والحاقنة، عفوا الحاقنة هي ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. فهو مسند إلى صدر عائشة رضي الله عنها عند وفاته عليه الصلاة والسلام. قالت فرأيته ينظر إليه، في الرواية الأخرى رأيته ينظر إليه يعني إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أي نعم، يعني أشار بأنه يريد هذا السواك فأعطته هذا السواك. هذا الحديث يدل على أيضا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن السواك، يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن السواك، وأن الاستياك أو أن الاستياك بالعود الرطب أيضا سنة المنقى الذي يذهب الصفرة، وفيه جواز الاستياك أيضا بسواك الغير إذا نظف وطهر، وفيه أيضا فضيلة هذا السواك، أن السواك فله فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما فعله هو أنه استاك ثم قال في الرفيق الأعلى وتشهد وتوفي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الحديث فيه فضل من فضائل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وتوفي عندها، وهذا الأمر لها ميزة لهذه لأم عائشة رضي الله عنها على غيرها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عند عائشة، وكانت رضي الله عنها تقول اجتماع يعني الريق، ريق هو ريقة في آخر عهده بالدنيا، لأنها أخذت السواك فجعلت في السواك ماذا، ترطب السواك حتى أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فرطبت السواك فأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث إذن على عدد من الأمور. الأمر الأول على استحباب السواك في كل الأحيان، وعلى الأمر الثاني فضيلة عائشة رضي الله عنها، وجواز أخذ السواك من الآخرين بعد تطهيره، وفيه أيضا مثل ما ذكرنا هو فضل عائشة رضي الله عنها في كونها كانت آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكانت تمرضه في بيتها، فلها فضيلة على غيرها من بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الرفيق الأعلى، يشير إلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم في ما إلى الرفيق الأعلى. الحديث الآخر والأخير في باب السواك هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا الحديث فيه أن الاستياك على اللسان، في بيان الاستياك أيضا على اللسان، يعني أنه يجعل الاستياك لا يختص بإيش، لا يختص بالأسنان فقط، وإنما يستاك يستاك الأسنان، وكذلك يطهر فيه أيضا اللسان واللثة. فيذكر أبو موسى رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، لأنه فيه إنقاء أكمل، فلا يتفتت هذا السواك في الفم، فجعل السواك على طرف لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ، لذلك قال أع، فيدل كأنه يتقيأ من كثر ما يستاك النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهوع يعني يتقيأ، يتهوع بالحديث جاءت كلمة يتهوع يعني يتقيأ بمعنى أو التقيؤ بصوت، يصف هذا الأمر بالصوت، فحكاية صوت التقيؤ أو ذكر التقيؤ، وأع أيضا كذلك هي مثل هع هع، فأبدلت هذه الهمزة إلى العين، أبدلت الهمزة أعبد الهع هع وإلى آخره من هذا المعنى. فدل هذا الحديث، الشاهد من هذا أن الحديث فيه بيان أن السواك سنة، أن السواك سنة، وفيه بيان أنه فيه سنية الاستياك أيضا على اللسان، أنه في الأسنان وفي اللسان واللثة، فيشمل الفم كاملا، يشمل الفم كاملا. فدل هذا الحديث إذن على فضيلة السواك أيضا، وعلى أنه يستاك ليطهر الفم بأكمله، سواء على الأسنان أو على اللثة أو على اللسان، فكلها تدل هذه الأحاديث بمجملها على أن السواك سنة ينبغي على المرء المسلم أن يحافظ عليها، ينبغي على المرء المسلم أن يحافظ على هذه السنة عند الصلوات وعند الوضوء وعند القيام من الليل وعند تغير رائحة الفم وعند دخول البيت، كذلك يسن له أن يستاك. فهذه بعض المواضع التي يستاك فيها أو يستحب فيها الاستياك والمحافظة على السواك في هذه الأمور أو في هذه المواضع. والأحاديث التي وردت كلها تدل على سنية السواك، على سنية السواك. والسواك كما هو معلوم هو العود الذي يتسوك به الإنسان، وهو عود من الأراك، هو عود من الأراك. تميز هذا العود بعدد من الميزات، منها أنه مطهر، أنه مطهر للفم، أنه مطهر للفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب امتثالا لهذه الأحاديث التي ذكرناها، ومطهرة للفم لما يحتوي عليه من مواد، هذه المواد هي مطهرة. وهذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يجعل أحاديث خمسة أو أربعة أحاديث كلها تدور على باب السواك في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، فجعل هذه الأحاديث مناسبة أن تذكر أنها من باب الطهارة ومن سنن الوضوء ومن الأمور التي يرغب فيها في الطهارة. يعني طهارة الفم، بعد أن بينا الأحاديث السابقة في بيان في الطهارة ذكر في هذا الباب أو هذه الأحاديث أراد أن يبين لنا أن هذا السواك إنما هو جزء من إيش؟ من كتاب الطهارة، فهو أحد هذه الأبواب التي ينبغي الاعتناء بها. ففيه أيضا فوائد النظافة، الصحة، قطع الرائحة الكريهة، طيب الفم أيضا إضافة إلى هذا، وهو أهم، هو طلب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في السواك، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نوينا هذه النية حصلنا أيضا على الثواب والأجر، حصلنا على الثواب والأجر. وبهذا نكتفي في شرح هذه الأحاديث الواردة معنا في باب السواك، ولعلنا في الأسبوع القادم ييسر الله عز وجل أن نواصل بقية الأحاديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.